معاشر القوم الذين عتى الحسد في قلوبهم حتى انتشر في أبدانهم فبلغ إلى عيونهم فنالوا بالحسد وأصابوا بالعين، فكم من مصروع بسهامهم، وكم من مريض بسهامهم، وكم من عليل بسهامهم. أن اتقوا الله، اتقوا الله. أبررتم بالمسلمين، نلتم من المسلمين، أصبتم من المسلمين، حسد تركته يرتع في بدنك حتى انطلق إلى عينك، فصرت معياما تصيب أهل الإسلام في أبدانهم، في أموالهم، في أولادهم، في زوجاتهم. أن اتق الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين في الأغلب تكون من نفس حاسد شرير، حاسد لا يبرر. على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى شيئا أعجبه فليبرك، فليقول تبارك الله، اللهم بارك. أما أن تأخذ إخوانك بالعين، عين حاسد، فتصيبهم في أبدانهم وفي أحوالهم. أن اتق الله، إنك تأثم الإثم العظيم، ذلك أنك تركت الحسد يرتع في قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه.